مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ علي شميس الذي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يمينك

الفاتحة.